هو حسن الحديث وليس بذاك القوي جدا، فإسناد الحديث حسن، فيعني يظن البعض أن هذا الحديث إلا أن الشمس لم تطلع، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار إلا أن الشمس لم تطلع، فهذا الحديث يؤيده ويؤكده ما جاء من طرق كثيرة عن حذيفة نفسه أنه فعل ذلك، فهو راوي هذا الحديث وهو الذي تسحر في نهار، في جاء ذلك من روايات متعددة عنه، فنحن نعتقد أن الحديث صحيح وليس فيه شذوذ ولا ضعف، كما أننا نعتقد أنه مؤيد أيضا بشواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن كيف يكون الجمع؟ هل هذا يخالف ما جاء من حديث عائشة الذي ذكر قبل قليل أن هذا لا يغرنكم أو لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال؟ هذا هو الأصل، والآية كذلك واضحة، الأصل أن ما دام أن الإنسان يستطيع أن يتسحر فهذا آخر وقت السحور، لكن قد يضيق الوقت على الناس فرخص الإسلام رخصة، كما جاء في حديث عمر أن الأذان قد أذن وبزغ الفجر وأذن الأذان وفي يد عمر ناء من ماء، فقال أشربها يا رسول الله؟ قال أشربها، أو قال نعم. وفي حديث آخر قال إذا أذن المؤذن، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وقد ذكرنا أنهم كانوا أو أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لا يقوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان يقوم من مكانه ويصعد على بيت هذه المرأة الأنصارية، فهذا أذن الآن أصبح وبزغ الفجر، ثم هو يقوم هذه الفترة أليست بعد دخول الوقت؟ فهي كذلك بعد دخول الوقت، وأحيانا كانوا يمسكون في ذيله ويقولون له انتظر انتظر حتى يعني نقضي السحور ونأكل، فإذا المسألة عند الضيق، عند ضيق الوقت الأمر كما قال في القواعد قال أهل العلم، الأمر كلما ضاق اتسع، هو رحمة من الله عز وجل، ولذلك يعني حذيفة وغيره يعني عند انتشار الفجر والنهار والضوء في السكك ورد هذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وصح عنه أيضا أنه تسحر ثم قال لبلال أقم الصلاة، إذن كان هذا بعد الأذان، أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم وصح أنه أكل وهو يأكل أقام بلال الصلاة، قال ما له تربت يمينه أو نحو هذا، يعني لماذا تعجل وأقام الصلاة ونحن نأكل، فإذا المسألة فيها وعندي فيها أنا على كل حال بحث، يعني جمعت فيها بعض الروايات، وإن كان هذا على خلاف قول الجمهور، لكن يعني الأحاديث والآثار عن السلف كثيرة، ولا سيما أيضا جاءت يعني رواية الأحمر المستطير، هذا أيضا يعني المعترض في الأفق. الحمار هذا من أين يأتي إلا بعد بزوغه بزوغا واضحا جدا، وبعد مدة من طلوع الفجر يظهر شيء من هذا الحمار غالبا. على كل حال الأمر يعني فيه رحمة وسعة فيما نعتقد، لكن من المهم جدا أن نراعي أحوال الناس وجهل الناس، فلا نفعل ذلك أمامهم فيقولون هؤلاء يأكلون في يعني في نهار رمضان، جاء لحدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخنا قال صلى الله عليه وسلم، آخر حديث قرأناه: ليس الفجر أن يقول هكذا أو هكذا حتى يقول هكذا. يعني هو أظن فيه أن هكذا أشار يعني رأسي، يعني لا يكون رأسا رأسيا يعني مثل ذنب السرحان، وإنما يكون أفقيا ليس، ولذلك مد أصابعه إلى عن يمينه وعن شماله، وضع إصبعيه أحدهما على الأخرى السبابتين، ثم يعني أخذ يمينا وشمالا، يعني أنه يعترض في الأفق. وأما الآخر فوصفه في بعض الروايات بذنب السرحان، يعني أنه مرتفع في الأفق، وهذا يسمى الفجر الكاذب. أي نعم شيخنا، يكون قبل الفجر الحقيقي الصادق ويعقبه ظلمة، هذا صحيح الفجر الكاذب ولا عبرة به، لا في صلاة ولا في صيام. صحيح، أحسن الله، أحسن الله والله إليكم. قال استغفرك رحمه اللهم، الله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نعم. طيب تفضل تفضل، لا ما زال في وقت. هناك يعني كما ترون شيخنا، نستمر أو نقف؟ خلاص نستمر، أنا في وقت، أنا طيب أحسن الله قرأت. عليك. باقي 4 دقائق. نعم. قال رحمه الله مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائية عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه، ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له، لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم. لا يعني لا يقال على الجواز، وإنه يقال على الوجوب، يجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يغتسل في نفس الوقت، ولا يؤثر هذه الجنابة لا تؤثر. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله شيخنا، يعني لو قيل بالنسخ لكان أوجه، لأن نعم. هذا الأمر موافق للبراءة الأصلية، وأما يعني الرخصة التي جاءت بعد ذلك، أقول جاء يعني هذا الأمر الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، أولا لما حدث أبو هريرة قال لما سمع هذه الحديث عن عائشة واختلف مع بعض الصحابة، أرسلوا لأمهات المؤمنين وهن أعلم. فالظاهر أن هذا الأمر كان أولا الفضل سمعه أو عرفه، ثم أخبر أبا هريرة به، وكان أبو هريرة يحدث بناء على كلام الفضل بهذا الحديث، ورجع أبو هريرة إلى قول عائشة أم سلمة. لذلك قول يعني الظاهر أنه يعني ما عليه من الصحابة أحد يعني ممن يعتد به، إلا إذا كانت مخالفة وشذوذ من بعضهم أو خطأ. وأما أنه يعني موقوف وليس بموقوف، لأنه يعني ما كان لمثل الفضل أن يقول أو يفتي بمثل هذا الأمر من قبل نفسه هكذا، وإنما ظاهر أنه مرفوع وصحيح عن الفضل، لكنه يكون منسوخا بتلك الأحاديث الكثيرة، لا سيما قد بلغت هذه الصحابة في وأمهات المؤمنين وهن أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد من الفضل وغيره. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. إن شئتم توقفنا شيخنا، بلغت الساعة 9، وإن شئتم استمرنا. مسألة أخرى أو كيف عندك؟ لا، الآن إلى قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والبحث يعني حوالي الصفحة فيه شيء من الطول. نعم، خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.